واتباع السنة والجماعة، وهو هذا الأصل الذي يتحدث عنه صاحب المتن رحمه الله تعالى. اتباع السنة يجتمع فيه الأول والثاني، يجتمع فيه أنه من سبيل المقاصد، وذلك لأن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم مقصد تعبدي ديني شرعي أمر الله سبحانه وتعالى به في العديد من الآيات المحكمات كما هو معروف. نعم، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فاتباع السنة يجتمع فيه أنه من المقاصد المأمور بها بذاتها لأنها على سبيل التعبد، ويجتمع فيها أيضا أنها من الوسائل الموصلة إلى تلك المقاصد، من وسائل تلك المقاصد، وذلك لأن اتباع السنة شامل لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولاتباع آثار من سلف من هذه الأمة ممن زكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم من حملة هذا الدين من بعده صلى الله عليه وسلم، وهم سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم من الصحابة والتابعين وأتباعهم. فاتباع آثار السلف هو من سبيل وسائل المقاصد، لأنهم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين شاهدوا التنزيل، هم الذين طبقوه عمليا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقرهم على ما أصابوا فيه ويصحح لهم ما أخطأوا فيه حتى ضرب الدين بجيرانه في الأرض واقعا عمليا مطبقا، فنقلوه إلينا رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فاتباع السنة هو اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم واتباع لسلف هذه الأمة. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم مقصد لذاته، اتباع الآثار من السلف الصالح هي من الوسائل إلى هذه المقاصد. أما اجتماع الأمر بالجماعة فهذه من المحافظة على تلك المقاصد. الأمر بالتزام ولزوم الجماعة هو من سبيل النوع الثالث، وهو سبيل المحافظة على تلك المقاصد. فلذلك اجتمع في هذه العبارة من كلام المصنف رحمه الله تعالى هذه الأمور الثلاثة التي لا تخرج عنها عادة مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. وهذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، وهي الاتباع، الأمر بالاتباع ويقابله الابتداع، ويقابل الاتباع الابتداع. فالاتباع مأمور به شرعا، وستأتي النصوص المبينة على ذلك، وما يقابله وهو الابتداع في الدين فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، وجاء في رواية أخرى وكل ضلالة في النار. فالأمر محكوم ومبين شرعا، ويعني الحكم فيه ظاهر لا يحتاج إلى وقوف طويل عند هذا الجانب. هذا بالنسبة للاتباع للسنة. أما الجماعة، والجماعة هنا هم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم من الصحابة والتابعين وأتباعهم، أصحاب القرون الثلاثة المفضلة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. هؤلاء اتباعهم والاقتداء بهم والتزام جماعتهم قبل أن يحصل عند المسلمين من الاختلاف والفرقة ما حصل بعد أولئك الأخيار الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. فيقابل السنة الابتداع، يقابل الاتباع الابتداع، ويقابل الجماعة الاختلاف والفرقة. وقد ذم الشارع كما ورد في النصوص الشرعية الصريحة من الكتاب والسنة، ذم الاختلاف والفرقة والشذوذ وكل أمر يؤدي إلى مثل هذه الأمور المخالفة. الشارح رحمه الله تعالى شرع في شرح هذا النص من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، فقال: السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة المسلمين، ثم قيد هذا الإطلاق بقوله وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم بين ما أراده المصنف رحمه الله تعالى من التنصيص على هذا، قال فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. اتباعهم هدى وخلافهم ضلال، فهنا شرع بعد ذلك يبين الأدلة الدالة على هذا القول، فيقول رحمه الله تعالى نعم. قال الله تعالى صلى الله عليه وسلم وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليهم ما حملتم وان تطيعوا تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين. وقال تعالى وان هذا الصراط مستقيما هذه بعض النصوص القرآنية الآمرة بالاتباع والمحذرة والناهية عن الفرقة والاختلاف، الآمرة بالاتباع والمحذرة والناهية عن الفرقة والاختلاف. وهذه نماذج من النصوص، وإلا فإن النصوص في هذا الباب كثيرة. والاتباع كما مر معنا هو ترك الابتداع، والاتباع لآثار السلف الصالح للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين، هذه من خصائص أهل السنة والجماعة. فهذه العبارة حينما يقول نتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، هذه من خصائص أهل السنة والجماعة في أنهم أهل اتباع لا ابتداع، وأهل اجتماع لا اختلاف وفرقة، ولذلك سموا بأهل السنة والجماعة. وهذه التسمية مأخوذة من هذه المصطلحات الشرعية، فالسنة مصطلح شرعي قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وكذلك الأمر بالجماعة هو أيضا تسمية واصطلاح شرعي قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في العديد من النصوص، وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة وغيرها من النصوص. فمسمى اصطلاح أهل السنة والجماعة هو اصطلاح شرعي ألفاظه مستنبطة ومأخوذة من النصوص الشرعية، على خلاف أصحاب المذاهب والطرائق والفرق المختلفة، فهؤلاء عادة إما أن ينتسبوا إلى اسم غير النبي صلى الله عليه وسلم، اسم شخص من الأشخاص كالذين ينتسبون إلى الأشعري رحمه الله أو إلى الماتريدي أو إلى غيرهم، أو إلى مقالة خالفوا فيها السنة كالقدرية وغيرها، أو إلى فعلة شنيعة خالفوا فيها أيضا السنة والنصوص الشرعية. أما السنة أهل السنة والجماعة فإنهم لا ينتسبون إلا إلى هذه المصطلحات الشرعية، أهل اتباع للأثر من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وما حمله عنه من جاء من بعده من سلف هذه الأمة الأخيار، الذين أمرنا كما سيأتي في النصوص باتباعهم، والاجتماع على كلمة الحق وعلى ما كان عليه إجماع أولئك السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك فإن أهل السنة من أهم وأبرز خصائصهم رحمهم الله تعالى أنهم لا ينتسبون إلا إلى السنة والجماعة، إلى هذه السمات الشرعية الواردة في النص الشرعي واضحة جلية. هذه من أبرز خصائص أهل السنة في هذا الموضوع. فالاتباع كما قلنا هو ترك الابتداع وهو من خصائص أهل السنة، الاتباع جاءت النصوص بالأمر به في القرآن، منها هذه النصوص التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا أمر صريح واضح جلي في الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال: وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا نص صريح بالأمر باتباع السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. كيف يكون ذلك؟ الآية نصت على أن من يشاقق الرسول ويخالفه صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الذين خوطبوا بهذه الآية، من هم المؤمنون في ذلك الزمن الذي نزلت فيه هذه الآية؟ هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على الأمر باتباع المؤمنين في ذلك الوقت، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتابعون إنما هم حملة لما نقلوه عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر باتباع السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وهو من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة إنما نقلوا إلينا ما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية كما لا يخفى على الجميع، هذه الآية من الأدلة الدالة على حجية الإجماع، على حجية الإجماع. ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي يخالف المؤمنين فيما أجمعوا عليه، فإن هذا قد ذمه الله عز وجل، بل وتوعده بقوله: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهناك علاقة بين المشاقة لله والرسول وبين اتباع غير سبيل المؤمنين، فمن أطاع الله ورسوله اتبع سبيل المؤمنين، ومن شاق الله ورسوله خالف سبيل المؤمنين واتبع غير سبيلهم. كما أن هناك فيه تلازم بين الإجماع وبين الجماعة، قلنا أن هذه الآية آمرة بالجماعة، كما أنها دليل وحجة على حجية الإجماع، فهناك تلازم بين الإجماع والجماعة. فالجماعة عند الإطلاق هم الذين هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان وأتباعهم، لأنه بعد القرون الثلاثة تفرقت الأمة وصار لهم ما لهم من الاختلافات وغير ذلك من الأمور. أما الجماعة عند الإطلاق فهم أولئك الذين اجتمعوا على الدين ولم يتفرقوا فيه، وهم الذين أثنى عليهم الله سبحانه وتعالى وأثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإجماع الحقيقي هو إجماع الجماعة الأولى قبل أن تختلف، وهي الصحابة والتابعون وأتباعهم رضوان الله تعالى عليهم. وهذه من النصوص القوية الدالة على حجية اتباع السلف الصالح في فهمهم للنصوص وفي استنباطهم للأحكام من النصوص الشرعية وفيما أجمعوا عليه، فإجماعهم هو الحجة. والإجماع الذي ينضبط هو إجماع أولئك السلف رحمهم الله تعالى، أما من جاء من بعدهم فإن الإجماع وإن ادعي فإنه لا ينضبط، فلذلك هناك تلازم بين الإجماع وبين الجماعة التي أمرنا باتباعها. نعم. قال: وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وهذا نص ظاهر جلي بالأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. ماذا حمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ حمل البلاغ وبلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم. وعليه ما حملتم، ما الذي حملناه؟ اتباع صلى الله عليه وسلم. فعلى الرسول البلاغ وعلينا الاتباع. حمل عليه الصلاة والسلام البلاغ وقد أدى الأمانة وبلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم، وعلينا نحن الاتباع لما بلغناه إياه عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء عن بعض السلف عن الزهري وغيره قال: من الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. من الله البيان، بين لنا دينا قويما شرعا واضحا متينا، بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أتم البلاغ وأوضحه وأبينه، علينا نحن التسليم لما بلغنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم والاتباع لهذا الأمر. قال: فإنما فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. فجعل الهداية منحصرة في طاعته صلى الله عليه وسلم، فمن طلب الهدى من غير طريقه صلى الله عليه وسلم أضله الله. وإن تطيعوه تهتدوا. ثم بين سبحانه وتعالى ما الذي حمل إياه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقد أدى أبلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. يقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به، إلى آخر الآية. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه من آيات الأنعام كما هو معروف الوصايا التي قال فيها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. ختمها سبحانه وتعالى بهذا الأمر: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال: طبعا هذه الآية لعظيم شأنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما بلغنا إياها وهي واضحة جلية في معناها وفي دلالتها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على مجرد البلاغ حتى بين لنا حقيقة هذه الآية وما دلت عليه، فعمل عليه الصلاة والسلام إن صح التعبير بتعبيرات التربويين اليوم، عمل صلى الله عليه وسلم وسيلة إيضاح لمعنى هذه الآية، فخط صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا سبيل الله. ثم خط خططا عن يمينه وشماله وقال: هذه السبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. هذا تبيين وإيضاح من النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى هذه الآية العظيمة جدا، التي ترسم منهج المسلم الذي يجب أن يسير عليه، أن يسير على الصراط المستقيم الذي يدعو الله في كل ركعة أن يهديه إياه: اهدنا الصراط المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهنا الأمر بالاتباع. قال: فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نلاحظ هنا أن الاتباع على نوعين: اتباع مشروع محمود واتباع مذموم. اتباع محمود وهو اتباع سبيل المؤمنين، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، اتباع الكتاب والسنة، اتباع الصراط المستقيم. وهناك الاتباع المذموم، ومنه في قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين، فهذا من الاتباع المذموم. ومنه: ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. فاتباع السبل المائلة عن الصراط المستقيم هو من الاتباع المذموم الذي نهى عنه الشارع الحكيم. قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فاتباع السبل المخالفة لسبيل الله حتما يؤدي إلى الافتراق والاختلاف. ولذلك قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا، وهذا تحذير صريح بالنهي عن الفرقة والاختلاف. كالذين تفرقوا واختلفوا، وجمع بين الافتراق والاختلاف، واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. بعض أهل العلم يفرق بين الخلاف والاختلاف، بين الخلاف والاختلاف. فالخلاف مدموم، والاختلاف منه ما هو جبلي طبيعي من سنة الله سبحانه وتعالى في الخلق، وقد يكون سائغا، وإن كان صادرا عن اجتهاد وتحر للحق على منهج واضح سليم، وقد يكون دون ذلك. فهناك من فرق بين الخلاف والاختلاف، فقال إن الخلاف مذموم بإطلاق، والاختلاف منه ما هو غير مذموم، وهو ما كان عن اجتهاد سائر، ومنه ما هو مذموم. ويعني بعضهم لا يرى أن هناك فرق بين ذاك بين هذا وذاك، والمسألة مسألة يعني شكلية ولفظية لا ينبني عليها يعني كبير فائدة. الشاهد أن الله عز وجل ذما صريحا بالافتراق والاختلاف، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أحزابا متفرقة وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وهذه الآية فيها من الوعيد ما لا يخفى، فيها من الوعيد ما لا يخفى. فعلى كل قلنا إن الاتباع منه ما هو محمود مشروع، ومنه ما هو مذموم مردود، والآيات فرقت بين هذا وذاك، وسيأتي زيادة بيان لهذه النقطة بعد استكمال النصوص الحديث التي ذكرها المصنف رحمه الله. فيقول نعم. هذا من الأحاديث شرع الشارح رحمه الله تعالى في ذكر بعض الأحاديث الآمرة بالاتباع والناهية عن الافتراق والاختلاف، ومنها هذا الحديث، حديث العرباض بن سارية، هو حديث مشهور عظيم النفع والدلالة الذي أثر في الصحابة رضي الله تعالى عليهم. فقام عليه الصلاة والسلام واعظا لصحابته رضي الله تعالى عليهم موعظة بليغة، قال الراوي ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب لتأثيرها ومدى تأثر الصحابة رضي الله تعالى عليهم بهذه الموعظة، وكيف ولا يتأثرون بذلك. قال فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ يعني كأنها هذه الموعظة المؤثرة كأنها موعظة مودع لنا، فماذا تعهد إلينا؟ بما توصينا؟ عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين كما وصف الله سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. والحديث له روايات متعددة. الشاهد من هذا الحديث هو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف في هذا الحديث الداء والدواء، وصف في هذه الموعظة البليغة الداء والدواء. فالداء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو الإحداث في الدين والاختلاف والتفرق، الإحداث في الدين وما يترتب على الإحداث في الدين من اختلاف وتفرق. ووصف الدواء الحامي من هذا الداء العضال الذي هو سبب يعني تحطم الأمم وذهاب ريحها، فذكر صلى الله عليه وسلم الدواء لهذا الداء العضال، فأمر أولا بتقوى الله عز وجل، وهذه وصية الله تعالى للأولين والآخرين كما هو معروف. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي العاصم من كل انحراف. فمتى ما تحققت التقوى في قلب العبد المؤمن فإنها عاصمة له من كل انحراف وضلال. وصيكم بتقوى الله عز وجل. ثم أمر بالسمع والطاعة، لأن عدم السمع والطاعة هو سبب الاختلاف والتفرق وعدم اجتماع الكلمة. الأمر بتقوى الله عز وجل فيه حماية لديننا، والأمر بالسمع والطاعة لمن والله الله أمرنا في غير معصية فيه سلامة دنيانا، فيه سلامة دنيانا. وهذه من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة، فأمر بتقوى الله وأمر بالسمع والطاعة لمن ولاه الله سبحانه وتعالى الأمر، وأمر بترك الابتداع، ترك الابتداع في الدين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لما سيكون في أمته من الاختلاف، فهو تحذير خبر المراد منه النهي والتحذير مما سيقع، وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فهو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. فسيرى اختلافا كثيرا، ووصف هذا الاختلاف بأنه كثير، ليس في اختلاف الأجسام ولا في اختلاف، إنما اختلاف الاختلاف وصفه بأنه كثير، يعني الاختلاف حتى في الدين صلى الله عليه وسلم. قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو الحل؟ ما هو سبيل النجاة من ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأمر بالدواء الناجع من ذلك، فعليكم بسنتي وهو الاتباع، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهذا نص على إرداف اتباع سنة الخلفاء بسنته صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الحديث كانت سنة الخلفاء رضوان الله تعالى عليهم سنة شرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أمرا صريحا، أمر بها أمرا صريحا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولم يكتفي صلى الله عليه وسلم بالأمر الصريح بها، حتى أمر بضرورة التمسك بها، قال تمسكوا بها، وأكد ذلك بماذا؟ وعضوا عليها بالنواجذ. وهذه قمة الاستمساك والاعتصام بها والتشبث بها حتى لا يزيغ الإنسان. ثم بين لماذا أمر بالاستمساك بها والعض عليها بالنواجذ، قال وإياكم ومحدثات الأمور. محدثات الأمور مخالفة السنة، مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتاب طرحوا بدينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستتفق على 72 ملة، يعني الأهواء كلها في نار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قال من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا علي وأصحابي. وبين صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا حديث آخر، وهو في معنى الآية التي مرت معنا في قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهو الأمر، وهو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم باختلاف أهل الكتاب في دينهم، وفي رواية أهل الكتابين، ولا إشكال في ذلك، يعني المراد الجنس أو اليهود والنصارى. قال إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، خالفوا أنبياءهم وافترقوا على 72 ملة. وجاء في بعض الأحاديث فيها بعض التفصيل، إن هذا افترقت اليهود على 71 ملة، ولا فرقة، وافترقت النصارى على ثنتين تزيد عليها واحدة، وتفترق هذه الأمة على 73 ملة أو فرقة تزيد عليها واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهي الجماعة. في رواية قال الجماعة، وفي رواية قال هي السواد الأعظم، وفي رواية هي ما أنا عليه وأصحابي. وهذه المعاني الجماعة، السواد الأعظم، وما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كلها مؤدها واحد. فالجماعة كما أسلفنا هي الجماعة قبل أن تختلف، هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والسواد الأعظم ليس المراد كثرة الناس، كثرة، وإنما هم السواد الأعظم الذين هم الجماعة الذين أنزل عليهم هذا الدين فآمنوا به، وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وسلف هذه الأمة كما تقدم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي، هذا ميزان يبين يعني حقيقة الفرقة الناجية من هذه الفرقة الهالكة. وهذا الحديث الكلام عليه وشرحه يطول، وسبق أن أشرنا إلى شيء من هذا، لكنه يدل على يعني على عدة أمور. هناك بعض الناس من شكك في صحة هذا الحديث، لأن في بعض طرق الحديث فيها كلام لأهل العلم، لكن الحديث بروايات متعددة روي عن أكثر من 7 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها طرق صحيحة لا خلاف فيها ولا إشكال، وفي بعضها فيه كلام، لكن الحديث بمجمله صحيح لا إشكال فيه، والذين طعنوا فيه لم يطعنوا فيه بدليل معتبر عند أهل الفن. ممن طعن فيه من المتقدمين ابن حزم عفى الله عنه وعنه، ويعني وغيره ممن جاء من بعده في هذا الأمر، لكن أصحاب الفن، أصحاب المهنة، أصحاب الحديث ذكروا وحكموا على هذا الحديث بالصحة. وعلى سبيل الافتراض الجدلي، لو أن الحديث لم يصح، فالآية محكمة ظاهرة، وهي تدل على معنى هذا الحديث بكل وضوح، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهي الفرقة الناجية. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وهي الفرقة التي خالفت أهل السنة والجماعة. فالأمر ظاهر جلي والحمد لله. طبعا هنا قال، وفي رواية قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فبين صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة. أي الجانبين اللذين أشار إليهما الشارح هنا؟ ما هما الجانبان؟ مخالفة السنة ومخالفة الجماعة، مخالفة السنة ومخالفة الجماعة. فمخالفة السنة يكون بماذا؟ بالبدعة، ومخالفة الجماعة يكون بالأهواء. الأهواء تؤدي إلى مخالفة الجماعة، كل يرتكب رأسه، يركب رأسه ويستحسن رأيه، وهذه مؤدية إلى الفرقة والاختلاف. والبدعة تؤدي إلى مخالفة السنة، إلى مخالفة السنة. ونحن كما أمرنا بالاتباع، ما أمرنا بأن نتبع أي سبيل، وما أمرنا بأن الإنسان يتبع هواه أو يتبع ما شاء، وإنما قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم، والخطاب لأتباعه صلى الله عليه وسلم من باب أولى، يقول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت. ما هو على هواك، لا، وإنما يجب أن تكون استقامتك على طاعة الله كما أمرت، وهذا دليل على ضرورة الاتباع والتسليم لشرع الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عاقبيه، ممن ينقلب على عاقبيه. فهما طريقان لا ثالث لهما، إما اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أو الانقلاب على العاقبين والعياذ بالله، لا ثالث لهما. بل جاءت الآية صريحة: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فهو إما الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وإما اتباع الهوى، ومعلوم ضلال من اتبع هواه، نسأل الله العافية والسلام. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. نعم. قال: وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال: من كان منكم مستنا فليستأذن من قلبان، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكذبا، قوم اختارهم الله بصحبة نبيه وإقامة الدين، فاعرفوا لهم ربهم واتبعوهم في آدابهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وسيأتي هذا المعنى في آية البيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا والقربة زيغا وعذابا. نعم، وهذا أثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه واضح جلي في أن من اتباع السنة اتباع أثر الصحابة رضي الله تعالى عليه. فلذلك قال: من كان منكم مستنا، يعني حريصا على الاتباع على السنة، فليستن بمن قد مات. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه هو ممن عمر من الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وأدركه بعض التابعين فيخاطبهم بمن قد مات من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوائلهم الذين ماتوا على السنة من غير حدوث الفرق والبدع والاختلافات التي حصلت. ومعلوم أن صغار الصحابة كابن مسعود رضي الله تعالى عنه وابن عمر وأنس ومعاذ وابن عباس وغيرهم من الصحابة عاشوا حتى ظهرت رؤوس البدع، ظهرت القدرية ورد عليهم ابن عمر كما في الحديث المشهور، حديث في صحيح مسلم، ورد عليهم ابن عباس ورد عليهم ابن مسعود ورد عليهم، فالصحابة ردوا على رؤوس البدع التي ظهرت في أواخر عهد الصحابة رضي الله تعالى عليهم. فيقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وهذه قاعدة، الحي القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والمؤمن لا تؤمن، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وخاصة في آخر الزمان حينما تكثر الفتن نسأل الله العافية والسلامة، حتى يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا والعياذ بالله، أو يصبح مؤمنا ويمسي كافرا لكثرة الفتن والشبهات التي تخطف الناس وتصدهم عن دين الله سبحانه وتعالى. فالحي لا تؤمن عليه الفتنة، ولذلك فإن الاستنانة والاتباع إنما هو لمن مات ثابتا على الحق غير معدل ولا مبدل. أما الأحياء فهم الإنسان يقول: يا رب سلم سلم. ومن الدعاء القرآني: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذا أمر في غاية الخطورة، وهو منهج يعني وتوجيه مهم جدا. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قال: أولئك، لماذا نحن مأمورون باتباعهم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم؟ أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم. وهذه كلمات قليلة، قليلة الألفاظ والحروف، لكنها كبيرة المعاني، وكلها مبررات وعلل وأدلة على وجوب اتباع السلف الصالح رضي الله تعالى عليه. وأفضلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المسائل في كل جزئية تحتاج إلى بسط وتوضيح لو أردنا تفصيلها، لكنها واضحة. كانوا أفضل هذه الأمة بلا نزاع، اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاختار أفضل الأمة لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا كما يقوله المتهاوكون من الرافضة أو غيره. قال: كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. العلم ليس بكثرة التفريعات والتشقيقات والمجادلات وغير ذلك من الأمور. لا، العلم هو ما وقر في القلب وأورث الإيمان والخشية لله سبحانه وتعالى. فهم أعمق الناس علما وأكثرهم فهما لمراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقلهم تكلفا، لا يتكلفون في ذلك كما هو ديدا من جاء من بعدهم. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فهم حملت هذا الدين وهم ورثت هذا الدين، الذين ورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم فحملوه إلينا، كما قال أبو زرعة عن الذين يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قوم زنادقة، لأن القصد هو الطعن في هذا الدين. فهم شهودنا الذين نقلوا لنا هذا القرآن ونقلوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالطعن فيهم طعن في القرآن والسنة، وطعن في الشهود في حملة هذا الدين الذين نقلوه إلينا. وهذا يبين خطورة الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نقض للدين من أساسه. من الذي جمع القرآن؟ ومن الذي حفظ القرآن؟ ومن الذي نقل القرآن إليه؟ أليسوا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالطعن فيهم طعن في القرآن ونقض لهذا الدين، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم. وهذا أمر باتباعهم في آثارهم، لأنهم أدرى الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقد يعني زكاهم الله تعالى ورضي الله عنهم وأرضاهم، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قال: وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. حقيقة الكلام على النصوص الآمرة بالاتباع كثيرة جدا، والاتباع المحمود المشروع كثيرة جدا، منها ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وكذلك الحديث كثيرة، وهناك من الآثار يمكن أن نشير إلى شيء منها. قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لرجل قال له: أوصني. قال: عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. ثلاث كلمات وهي جامعة المانعة: عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. ابن مسعود أيضا رضي الله تعالى عنه يقول: إنا نقتدي ولا نبتدي، نقتدي ولا نبتدي، لا نخترع من عندنا، لا نحدث من عندنا من أمور الدين شيء. نعم، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول: من استحسن فقد شرع. الذي يستحسن دينا من تلقاء نفسه يهواه ثم يتعبد الله سبحانه وتعالى به، فقد جعل نفسه مشرعا لدين ما لم يأذن به الله. قال: إنا نقتدي ولا نبتدي، تكلم عن الصحابة رضي الله تعالى عليهم، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. هذه كلمات لها دلالاتها ولها معانيها، لأن الآن الناس يستحسنون يعني بعض المحدثات وبعض يعني الأمور الرؤى الجديدة كما يسمونها في الدين، والقراءة الجديدة للنصوص الشرعية والفهم الجديد إلى غير ذلك من الأمور. هذه سبيل ضلالة، والنجاة إنما هي في اتباع الآثار، في اتباع الأثر لما سنه الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، واتبع الصحابة السلف الصالح رضي الله تعالى عليهم على ذلك. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يقول: كل بدعة ضلالة. وهذه مقتبسة من الحديث الصريح: وإن رآها الناس حسنة. كل بدعة ضلالة حتى وإن رآها الناس حسنة. ويقول أبو العالية رحمه الله تعالى، يقول: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، ترغبوا عنها أي تميلوا عنه ذات اليمين وذات الشمال كما في الآية، لا تتبعوا السبل. قال: وعليكم بالصراط المستقيم، فإن الصراط المستقيم الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط يمينا وشمالا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين أهلها العداوة والبغضاء. قال الراوي: فحدثت الحسن بما قال أبو العالية فقال: صدق ونصح، صدق ونصح. يقول عليكم السلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو يخطب: يا أيها الناس، إن الله لم يبعث بعد نبيكم نبيا، ولم ينزل بعد الكتاب الذي أنزله عليه كتابا، فما أحل الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حلال إلى يوم القيامة، وما حرم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حرام إلى يوم القيامة. بعض الناس الآن نسأل الله العافية يعني لهم فتاوى تخالف النصوص الشرعية الظاهرة في التحليل أو التحريم. قال: ألا وإني لست بقاض، رحمه الله، وهذا من تواضعه، ألا إني لست بقاض ولكن منفذ، يعني لما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولست بمبتدع ولكني متبع، ولست بخير منكم غير أني أثقلكم حملا، رحمه الله. قال: ألا وإنه ليس لأحد من خلق الله أن يطاع في معصية الله، ألا هل أسمعت؟ انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: يقول: من المعلوم أن الصواب الذي أمرنا باتباعه اتباع النصوص، وألا نردها بما نراه من مصلحة أو مفسدة. يأتي بعض الناس ويقول: لا، هذا يخالف المصلحة، هذا النص يخالف المصلحة، يا سبحان الله، فيردون النصوص بدعوى أنها تخالف المصلحة أو أنه يترتب عليها مفسدة، أعوذ بالله. فهذا في غاية الخطورة ومخالفة للاتباع الذي أمرنا به. ويقول رحمه الله: يقول: فمن بنى الكلام في العلم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة، أصاب طريق النبوة. وكذلك من بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الإيمان والسنة والهدى الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد أصاب طريق النبوة، وهذه طريقة أئمة الهدى. انتهى كلامه رحمه الله. هذا كلام واضح بين في أن من أصول أهل السنة والجماعة الاتباع وعدم الابتداع. ثم لما ذكرنا قبل قليل في موضوع أن الاتباع منه ما هو مشروع محمود مأمور به، هناك اتباع مذموم محذر منه، ومنه التقليد بلا علم. لذلك ذكر بعض أهل العلم فقال إن الاتباع المذموم منه التقليد بغير حجة ولا برهان. ولذلك فرق الشارع بين الاتباع وبين التقليد المذموم، فأثنى على الاتباع وذم التقليد. وفي هذا يقول الحافظ ابن عبد البر فيما نقله عن ابن خويزمنداد رحمه الله، يقول: التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، مجرد اتباع بغير بينة. قال: وذلك ممنوع منه في الشريعة، هذا التقليد بلا برهان بلا دليل ممنوع منه في الشريعة. قال: والاتباع ما ثبت عليه الحجة، قامت عليه البينة والبرهان والدليل. وقال في موضع آخر: كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلد له، إذا اتبعته من غير دليل فأنت مقلد، وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبع له، كما أن الأدلة أوجبت علينا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، وطاعة الصحابة رضي الله تعالى عليهم واتباعهم سنة الخلفاء الراشدين، فهذا اتباع وليس بتقليد. وهذه من الأمور التي تفرق بين الاتباع المحمود والتقليد الذي هو من الاتباع المذموم. وقد ذكر العلماء وبينوا التقليد الذي ذمه السلف رحمهم الله تعالى أخذا من النصوص الشرعية، فذكروا لهذا التقليد ثلاثة أنواع. ما هي؟ الأول الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون، فهذا تقليد مذموم يعرض عن النص عن الكتاب السنة عن الدليل ويقول لا نحن على ما عليه آباؤنا وأجدادنا. هذه صورة من صور التقليد المذموم. الصورة الثانية تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله، تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله، كالذين يقلدون بعض الذين يخرجون في القنوات في بعض القنوات من غير المعروفين بالعلم والورع والرسوخ في العلم، فيفتون بفتاوى توافق أهواء المقلدين فيأخذون بها، وهذه صورة من صور التقليد المذموم. فعليك أن تتحرى في فتواك ألا تأخذها إلا عمن عرفت عنه العلم والورع. العلم والورع، الإنسان إذا مرض فإنه لا يذهب إلى أي مدعي للطب في أي مكان، وإنما يتحرى ويسأل من هو الطبيب الحاذق صاحب المهنة وصاحب الخبرة فيذهب إليه. فإذا كان هذا بالنسبة لعلاج أجسادنا فكيف بعلاج قلوبنا ودلالتنا على دين الله سبحانه وتعالى وعبادتنا التي نتعبد الله سبحانه وتعالى بها. فالشاهد أن الصورة الثانية من التقليد المذموم هو تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله، وهذا أمر ظاهر. والأمر الثالث هو التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد. يعني مثلا الآن كما هو معروف هناك فتاوى لعلمائنا الكبار منتشرة بين الناس، من علمائنا الأحياء منهم والأموات، غفر الله للأموات وثبت الأحياء على الحق، كالشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والمشايخ الكبار والأحياء من العلماء الأفاضل الكبار، ويأتي بعض النابتة يفتون بفتاوى مخالفة لما عليه فتاوى هؤلاء الكبار، فيأتي صاحب الهوى ويقول خلاص فلان أفتانا في هذه المسألة فنأخذ بفتوى. هذا متبع لهواه في الحقيقة، وهذا من التقليد المذموم، ولا عذر له ولا حجة عند الله سبحانه وتعالى إذا قال إنما إني قد اتبعت فلانا وقد سمع فتاوى العلماء الكبار الذين نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبهم والعمل بفتاوى. أقول ذم الله سبحانه وتعالى هذه الأنواع من التقليد في مواضع كثيرة في كتابه عز وجل، ومنها في قوله عز وجل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، قال الله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني ما عندهم علم أصلا. وقال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنما كما جاء في الآيات هنا قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين والعياذ بالله. وفي قوله عز وجل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، وهذا في القرآن كثير. و يذم كل من أعرض عما أنزل الله وقنع بتقليد الآباء، وهذا هو مما اتفق عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عليهم في ذمه والعياذ بالله. نعم. انتهى الوقت. طيب إذا نكتفي بهذا القدر لنبدأ الجلسة القادمة إن شاء الله في الفقرة الجديدة في قوله: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. وهذا موضوع الحديث القادم إن شاء الله. إلى هذا قال: سيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله عند قوله: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفتنة زيغا وعذابا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.